وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، المراد بالذمة العهد، المراد بالذمة العهد، يعني باب ما جاء بعهد الله وعهد نبيه. والمعنى إذا طلب منك العهد فأنزلهم على عهدك لا على عهد الله وعهد نبيه، لأن الإنسان قد يخالف، قد يخطي، فينسب الخطأ إلى أي شيء؟ إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المناسبة، نسمع أحيانا بعض الأسئلة، مثلا في نور على الدرب أو في غيره، يقول: يا شيخ، ما رأي الشرع في كذا؟ ما حكم الشرع في كذا؟ الأحسن ليقول: ما حكم كذا فقط؟ لأن المفتي قد يخطئ، قد يجتهد ويخطئ الشرع، فيكون الحكم منسوب هنا إلى أي شيء؟ إلى الشرع. ولهذا مثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر في هذا الباب حديث، ذكر حديث بريدة تحت هذا الباب، تحت عهد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الذي قبله التعامل مع من؟ مع الله جل وعلا. وهذا الباب التعامل الذي قبله مع الخلق في الأمور التي ليس فيها صعوبة وليس فيها تعسر، وهذا الباب في التعامل مع الناس في الأحوال الصعبة وفي الأحوال المعقدة. يعني ينبغي الإنسان أن يكون حتى في أحواله الصعبة وأحواله المعقدة ينبغي أن يحترم جانب التوحيد، وأن يحترم جانب عهد الله جل وعلا وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في الأحوال الصعبة. يعني لا يؤدي الغضب أو تسلط الأعداء عليك أن تخفر ذمة الله جل وعلا وذمة النبي صلى الله عليه وسلم أو العهد الذي بينك وبين هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، والعهد هنا في الآية فسره بعضهم بالعقد، المراد بالعهد العقد الذي بينك وبينهم. وفسر أيضا فسر باليمين، لأن الله قال في نفس الآية: وأوفوا بالعهد إذا عهدتم ولا تنقض الأيمان، ففسرها بالأيمان، ففسرت بالعقد وفسرت باليمين. فالعهد هو بمعنى ما عاهدت الناس عليه، ما عاهدت أحدا عليه. ولهذا العهد مسؤول، كما قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا فسر بالعقد أيضا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال هنا في الآية: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ويعظم الله جل وعلا، يعظم بتعظيمه، وتعظيم حقه، وبتعظيم حقه سبحانه وتعالى. فالحديث هنا فيه تعظيم الله، فيه تعظيم الله جل وعلا. ولهذا قالوا: أوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم ذكر حديث بريدة، آخر الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا فيه توبيخ، الذين ينقضون العهد، وفيه قوة من الله جل وعلا لهم، قوة في الخطاب لهؤلاء الذين يعاهدون وينقضون. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. هذا ظاهر، هذا فيه الوصية بالتقوى لمن أرسل جيشا أو أرسل سرية أن يوصيهم بتقوى الله جل وعلا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. إذن هذه القضية كلها لله، مصاحبا لاسم الله جل وعلا ومستعينا باسمه سبحانه ومخلصا لوجهه، مخلصا لوجهه. فقال اغزوا باسم الله يعني مستعينين بالله جل وعلا ومصاحبين لذكره واسمه ومخلصين لوجهه بقوله في سبيل الله، هذا الإخلاص في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا القتال الذي هو كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنيمة شيئا، لا تأخذوا من الغنيمة شيئا قبل قسمتها. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغدر الخيانة يعني لا تخونوا، لا تخونوا. ولأن الغدر ها نقض للعهد، الغدر نقض للعهد، لأن العهد قد يكون عاما وقد يكون خاصا، خاصا أنت الذي تبرم وتعقد معهم العقود، وعاما حسب حكم الشرع، الناس يعلمون أن هذا الحكم لا يجوز نقضه، هذه الطريقة في الشريعة لا يجوز نقضها. فإذا انتقضت، إذا انتقضت فقد خان العهد، خان العهد الذي أمر الله جل وعلا به. ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثل، والتمثيل التمثيل هو التشويه في صورة الميت، أن يمثل به أو بأعضائه أو يقطع شيئا من جسمه أو رأسه وغيره، وهذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. والله جل وعلا يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام حتى في قتل الكفار فإنه يحسن القتلة ولا يمثل ولا يشوه. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير، الصغير الذي لا يقاتل هذا لا يجوز قتله، الصغير الذي لا يقاتل هذا لا يجوز قتله إلا إذا كان تبعا لا يمكن إلا أن يقتل معهم فهذا أمر آخر، أو كان يعينهم، كان يعينهم يأتي بالسلاح ويرمي إلى آخره، وإلا فالأصل أنه لا يقتل الوليد. ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. أولا ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم أن الجهاد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فالمراد بالحديث هنا في جهاد الطلب، جهاد الطلب يعني يذهب المسلمون إلى العدو، يذهب المسلمون إلى العدو ليدخلوهم في دين الله، ليدخلهم في دين الله، فيأخذ هذه الخصال الثلاث، يأخذ هذه المراتب الثلاث، وهو الذي فيه الشروط، جهاد الطلب هو الذي فيه الشروط الثلاثة المعلومة، متى يكون يعني فرض عين في ثلاث أحوال. أما جهاد الدفع فليس فيه من الشروط شيء، جهاد الدفع ليس فيه من الشروط شيء، لأن العدو دهم البلد، دهم البلد أصبح فرض عين على كل أحد، فالمراد هنا جهاد الطلب. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، من دارهم وهي البوادي والبر والقفار، ادعهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة، يهاجروا إلى المدينة ويكونوا مع المسلمين، ويكونوا مع المسلمين. والثلاث خلال، ثلاث خصال، هي الأمر الأول أن ندعوهم إلى أي شيء؟ الإسلام، الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا الجزية، ولا نكرههم على الإسلام، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، إذا دفعوا الجزية لا يكرهون على الإسلام، فإن أبوا القتال، استعن بالله وقاتلهم، هذه الخلال الثلاث. قال فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن فعلوا ذلك، ما المراد بذلك؟ إذا أسلموا وهاجروا، إذا أسلموا وهاجروا يعني دخلوا في الإسلام ثم هاجروا من البوادي، هاجروا من البوادي ودخلوا المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا هو العدل التام، هذا قمة العدل، أنهم لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني هم مسلمون، هم مسلمون لا يقاتلون، لكنهم كأعراب المسلمين الذين هم خارج المدينة، يعني ليس لهم شيء من الغنيمة وليس لهم شيء من الفي، لكنهم معصومة دماءهم، معصومة دماءهم. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لا يأكلهم في الغنيمة والفي. هل هناك فرق بين الغنيمة والفي؟ العطف هنا يقتضي المغايرة. الغنيمة ما أخذ بقتال، الغنيمة ما أخذ بقتال، والفي ما أخذ بغير قتال، ما أخذ بغير قتال، كأن يهربوا يفزعوا ويتركوه أو يسلموه للمسلمين، هذا يسمى في. وفرق أيضا بالتقسيم، الغنيمة تقسم بين الغانمين وتخمس، أما الفي فيكون في المصالح العامة، الفي في المصالح العامة. قال ولا يكون لهم من الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فهنا يكون لهم نصيب. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. إذا الأمر الأول ما هو؟ الإسلام. وإذا أسلموا يجب أن يهاجروا، فإن لم يهاجروا تعصم دماءهم ويبقون على ما هم عليه. أبوا أن يسلموا، قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. والجزية مال يؤخذ منهم، مال يؤخذ منهم في كل عام أو في كل شهر مثلا في الأزمنة المتأخرة، المهم يؤخذ منهم في كل سنة، يؤخذ منهم على قدر ما يستطيعون، على قدر ما يستطيعون، فيؤخذ من الغني غير ما يؤخذ من الفقير أو كذا. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وكف عنهم. وفي هذا فائدة، أننا لا نقاتلهم ولو بقوا على الكفر دائما، ما دام يدفعون الجزية فلا نقاتلهم ويجب الكف عنهم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، وقبل ذلك أبوا الإسلام، فهنا فاستعن بالله وقاتلهم. قدم الاستعانة، قدم الاستعانة على القتال، لأن الإنسان ليس بشيء لولا الله جل وعلا، لولا أن الله معه فهو ليس بشيء. قال فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، إذا حاصرت أهل حصن، يعني حاصرت أناس عليهم حصون قد حصنوا أنفسهم، قد حصنوا أنفسهم، لا تستطيع الدخول عليهم إلا داخل هذا الحصن. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنك إذا خالف هذا القائد أو نقض العهد ونحوه، فسينسبون النقض لأي شيء؟ لعهد الله، لا ينسبون هذا النقض لهذا القائد، وهذا من الاحتراس ومن تعظيم الله جل وعلا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد، لأن من تعظيم الله جل وعلا أن لا ينسب الخطأ لله جل وعلا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ينسب لفاعله. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه، بل اجعل لهم عهدك أنت وعهد أصحابك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا يعني تغدروا وتخالفوا هذا العهد، فيكون الخطأ منسوب إليكم لا إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يليق بأهل الخير عموما وطالب العلم خصوصا أيضا أن يخالف. لماذا؟ طالب العلم بالذات لماذا؟ يقول لأنه إذا خالف ظن الناس أن هذا من العلم الشرعي وأن هذا من السنة الثابتة، فهو هنا أخطأ خطأ كبيرا، لا سيما إذا كان هذا الطالب طالب العلم ممن يقتدى به، فلا يفعل ما فيه مخالفة، لأن الناس سيظنون أنه سنة. ولهذا تجد مما يذكر عن أتباع المذاهب أنهم يتبعون إمام في صفة معينة من صفات العبادات يظنون أن هذه هي السنة، وهو فعلها لغرض من الأغراض، لأمر عارض، إما لمرض أو لغيره، فظنوا أنها سنة فاقتدوا بها. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ولهذا الذي يسمع دائما فتاوى الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نور على الدرب أو في غيره، إذا قيل يا شيخ ما حكم الشرع في كذا، ماذا يقول؟ يعني قبل أن يفتي ينبه السائل، يقول لا تسأل بهذه الطريقة، لا تقل ما حكم الشرع، لأننا قد نصيب وقد نخطئ، فينسب الجواب إلى أي شيء؟ إلى الشرع. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. أما الأول فالأمر ظاهر فالأمر ظاهر. أما الأمر الثاني هنا فلا تنزلهم على حكم الله. قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد ينزلهم على حكم الله يعني هذا القائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قد ينزلوهم على حكم الله فينسخ ويصبح مخالف للحكم المحكم الذي نزل. قال بعض العلم أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يتغير قد ينسخ. وقال بعضهم أنه عام إذا عاهدت قوم فقلوا انزلكم على حكمي ومعلوم أنك ستحكم بأي شيء بالشرع لا يجوز لحكم الإنسان بغير الشرع لكن هو الآن يمثل الشرع فينزلهم على حكمه حتى لا ينسب الأمر إلى الله جل وعلا. فلا تنزلهم على حكمك ولكن أنزل فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. وفي هذا الحديث مناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة فيها تعظيم الله جل وعلا فمن تعظيمه سبحانه وتعالى أن يحمى جناب عهده وجناب عهد نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا يحمى جناب ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من حماية التوحيد ومن تعظيم الله جل وعلا ومن تعظيم التوحيد توحيد الربوبية. نعم مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة لحظة نعم الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا رحمه الله تعالى. هذا من الفقه يقول هو خطر يعني إذا أخطأ وقد أعطاهم ذمة الله وذمة نبيه هذا خطر عظيم وإذا أخطأ وقد أعطاهم ذمته هو أيضا فهو خطر يعني كل هذا يعني غدر وكذب. لكن ها إذا كان لابد من الشر فأقل له أعد هذه المسألة. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر. نعم. الثالثة قوله بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يقاتل المسلم نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم. مع أن العلماء لا يجوز أن يحكموا إلا بحكم الله لكن حكم الله جل وعلا موافق للحق بلا ريب. أما حكم العلماء فقد يوافق الحق وقد يخطئ قد يخالف الحق لكن إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. السابعة في قضم الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. يعني معنى كلام الشيخ يعني انتبه أنت إذا كان هذا الكلام للصحابي قد يخالف حكم الله جل وعلا فكيف بمن دونهم؟ هذا من باب أولى. ولهذا يجب أن يكون الاحتراز أعظم من هو في القرون المتأخرة أعظم من احتراز من هو في القرون المفضلة. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبط عمله رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عالم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله يعني باب ما جاء في الإقسام على الله. هل ما جاء من الوعيد؟ لا، لكن باب ما جاء في هذا باب ما جاء في حكم الإقسام على الله لأن الإقسام على الله يختلف والمراد بالإقسام على الله الحلف القسم اليمين، اليمين. فقول باب ما جاء في الاقسام على الله، قال باب يعني باب ما جاء في الحلف على الله، أن يقسم العبد على ربه جل وعلا، أن يقسم على الله جل وعلا. وهنا الشيخ أطلق في الترجمة، أطلق، لأنها قد تكون على وجه جائز ومأذون به، وقد تكون على وجه محرم كما سيأتي، وقد تكون على وجه محرم. وعلى هذا نقول إن الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين، الإقسام على الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يقسم على الله، أن يقسم على الله على جهة التألي والتكبر، على جهة التألي والتكبر والرفعة، والرفعة، ويرى أن له حق على الله، ويرى أن له حقا، ويرى أن له حقا على الله جل وعلا، وأنه أفضل من غيره، وأنه أفضل من غيره، فهذا محرم ومنافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد، وقد يكون منافيا لأصله، منافيا لكمال التوحيد، وقد يكون منافيا لأصله. وهذا هو الذي توعد فيه، هذا هو الذي توعد بالعقاب، أن يقسم على الله على وجه التكبر، يعني يرى أنه متكبر وأنه أرفع من غيره وأنه أفضل من بقية العباد، وأنه ينبغي أن الله يعطيه كذا، وينبغي أن الله يبر قسمه، على هذا الوجه فهذا محرم، هذا محرم، هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، يعني قد لا يكفر، لكنه ممكن ينافي أصله، ممكن يصل به إلى الكفر، ممكن يصل به إلى الكفر، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. القسم الثاني، القسم الثاني أن يقسم على الله، أن يقسم على الله على جهة إحسان الظن بربه، على جهة إحسان الظن بربه والذل والخضوع، والذل والخضوع له جل وعلا، فيقسم على جهة إحسان الظن، يعني يحسن الظن بأن الله يستجيب دعاءه، وفي نفس الوقت ذليل وخاشع لله جل وعلا، منكسر بين يديه، وهذا هو الذي يحسن الظن بالله، الذي يحسن الظن بالله وممكن أن يقسم على الله جل وعلا، الذي يعلم عن نفسه ما عنده من التوحيد والإخلاص والعبادة والورع والزهد والانكسار بين يدي الله عز وجل دائما، فهذا جائز، هذا جائز. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، هذا هو الذي جاء فيه الحديث: لو أقسم على الله، على الله لأبره، لأبره. وهذا الذي يقسم على الله، ها، هذا من إحسان ظنه بالله جل وعلا، من إحسان ظنه. لكن ممكن يقول شخص: ها، كل إحسان ظن بالله، كل واحد إحسان ظن بالله ويقسم على ربه، صح ولا لا؟ يقول لا، إحسان الظن بالله يكون مسبوقا بعمل، يكون مسبوقا بإخلاص، يكون مسبوقا بحياة يعرفها صاحبها. أما أن الإنسان يبقى في حياته في الكسل والمخالفات وقلة العبادة، ثم يقول: والله يا أخي أنا أعلم أن ربي كريم وأنه لطيف بعباده وأنه يحب عبده اللحوح الذي يدعو، من هذا الباب يقسم على الله جل وعلا، لا، هذا ليس من إحسان الظن، بل هذا قد يكون من ضحكه على نفسه، لأنه يحسن الظن بالله وهو يتخلف عن صلاة الفجر، يتخلف عن الصلوات، يقع بعض المعاصي، يغتاب، يحق، لا يصل رحمه، يقول أنا أحسن الظن بالله، هذا من اللعب على نفسه، لأن محسن الظن بالله قد سبق هذا العبادة والإخلاص، فهنا يصل إلى مرحلة من أقسم على الله لو أبره. إذن قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني ها من النوعين، من النوعين، من كونه جائز ومن كونه محرما، ومن كونه محرما. والشيخ هنا يريد أن يحمي التوحيد، وأن العبد يعظم الله جل وعلا، وأن العبد يعظم الله جل وعلا فلا يقسم، فلا يقسم على الله حتى لو أحسن الظن ورأى أنه مؤمن، ما الذي أعلمك أنك وصلت إلى هذه المرحلة؟ ما الذي أعلمك أنك وصلت إلى هذه المرحلة؟ لكن قد يوجد من عباد الله من يصطفيه الله جل وعلا، من يصطفيه الله جل وعلا لهذه الخصلة، لكن كون الشخص يقسم يعني هي جرأة منه عظيمة على أنه وصل إلى هذه المرحلة. وإلا لا شك أن العبد يحسن الظن بربه، والله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثم ساق حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل هنا نكرة، لكنه ذكر بأنه رجل صالح، ذكر بأنه رجل صالح، وقيل عالما أيضا، وقيل أنه رجل عابد، قيل أنه رجل عابد، وآخر فاسق، عندنا رجل عابد وآخر فاسق. فهذا العابد تألى على الله، يعني حلف إن الله لا يغفر لفلان، حلف أن الله لا يغفر لفلان. طيب لماذا حلف؟ حلف لأنه لما رأى عمله وعبادته أحسن الظن بنفسه وأساء الظن بغيره، وهذه كارثة. هذا نصح هذا الفاسق في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة كما ورد، ولما رآه لم ينتهي أعجب بنفسه وظن أنه أهل للمغفرة والجنة، والآخر ليس أهلا لها، فوصل إلى هذه المرحلة أن يقسم على الله جل وعلا. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل، معنى لا يغفر يعني والله لا يستر الله ذنبه ولا يتجاوز عنه. وهل هو يملك الجنة والنار حتى يحلوا بين العباد وبين خالقهم ورحمته لهم؟ قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل، من ذا الذي يتألى علي، يعني من الذي يحلف علي، من الذي يحلف علي؟ لأنه ما حلف إلا وهو متعاظم في عمله، معجب بنفسه، مغرور، متكبر، فحلف على الله جل وعلا. من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له. وقد هنا تفيد التحقيق، فعوقب الصالح ها وغفر للطالح بسبب هذه الكلمة. عوقب الصالح وغفر للطالح بسبب هذه الكلمة، الكلمة الخطيرة، لأنه لم يكن معظما لتوحيده، ولم يكن معظما لخالقه جل وعلا. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر. أبو أحمد شراب أغفر، منصوب بأن، لا لا ليش مضمرة موجودة، منصوب بأن، أن لا أغفر. طيب لا هنا أتت بعدها، هل لها أثر؟ لا. نعم ما لها أثر. عندنا لا الناهية، هو لا النافية، لا الناهية تعمل تجزم، ولا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل. انتبهوا، لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، فهي لا تجزم الفعل ولا تمنع الذي قبلها من العمل بالفعل، من جزم الفعل. فأن هنا قبل لا، صح ولا لا؟ ومع هذا الفعل جزم، لأن لا النافية لا تعمل هي بنفسها ولا تمنع غيرها من الأدوات، لا تمنعها من العمل. ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم، وأحبطت عملك. فهذا يدل على أنه صالح، له عمل، لأن الله سماه عمل. ثم ما الذي حبط، ما الذي حبط، عمل واحد ولا عمل كله؟ ها عمله كله، لأن عمل هنا مفرد مضاف فيعم. فأحبط الله عز وجل جميع أعماله وأدخله النار. إذن القضية خطيرة، قضية خطيرة. فإذا من الله عليك باستقامة، من عليك بهداية، من عليك بعلم، من عليك بخير، اعلم أنه ليس بينك وبين الله نسب، وليس بينك وبين الله علاقة جعلته يعطيك هذا الشيء، إنما هو تكرم منه عز وجل وامتحان واختبار لك ماذا تكون. فمن الناس من إذا ازداد علما وازداد تقوى وهداية ازداد مقتا لنفسه واحتقارا لها وذما لها، وعلم قدره. وكلما كان الإنسان جاهلا كلما ظن أنه قد وصل إلى مراحل. ولهذا مما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه يقول: كثيرا ما أسمعه ما أسمع شيخ الإسلام يقول إذا سئل: ليس عندي شيء ولا معي شيء ولا أني بشيء. وهذا من الذي يقوله؟ هذا الإمام العظيم. ثم يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. أحد يقدر يقول هذا؟ لا. أنا اليوم يقول أنا فلان ابن فلان، ممكن يذهب ينصح شخص أو يدعوه بكلمة ثم يرد عليه في المقابل، قال: ترد علي؟ من أنت حتى ترد علي؟ وهذه من المزالق الخطيرة. ولهذا قصة هذا الرجل في الحقيقة مخيفة جدا، لأنه بعد هذا العمل الصالح وهذه العبادة أساء الظن بربه وأعجب بنفسه واحتقر الآخرين، فصارت النتيجة عكس ما يريد. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أن القائل رجل عابد. ولهذا عندي هذا الحديث الطويل في الحاشية لعلي أقرأه عليكم على عجل. يقول: صح من حديث من أبي هريرة رواه البغوي وغيره عن إكرمة قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يماني تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب. شفت؟ إذا غضب. ولهذا بعض الناس الآن إذا نصحت مرة مرتين ماذا يقولون؟ خاصة يعني بعض العوام وكذا، قال: يا رجل اتركه، هذا ما الله بهديه، هذا ما الله بهديه، ما أدراك ما الله بهديه. أحيانا يكون الإنسان على الفسق والمعاصي إلى آخر حياته ثم يحوله الله إلى أحسن حال. إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. فقال: فإني سمعت الله وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحبين، أحدهم مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: فوالله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال المذنب: أدخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته، يعني أهلكتها، ما بقي من عمل شيء. يقول: قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وآخرته. نعم. في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراب نعل، الثالثة أن الجنة كون النار نعم أقرب إلى أحدنا. ها انظر ما المناسبة، المناسبة هذا العابد الصالح كلها العمر ظن أنه في الجنة وأن النار بعيدة، لكنه بكلمة وبقى بها أو بقاه الله في النار. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم. الرابعة لأن العاصي كان على شبه حفرة من النار فدخل الجنة برحمة الله. نعم. الرابعة في شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم، في شاهد الحديث العظيم إن الرجل يتكلم بكلمة حتى يكون بينه وبينها الذي راح. نعم. نعم، لكن هذا الحديث لا يشكل عليكم، هو فعلا هو حديث عظيم، لكن ممكن يقول قائل: يعني هل الله عز وجل يعني يجعل هذا يعبد الله كل عمره ثم في آخر حياته يدخل النار؟ لا أبدا، لا يمكن. فإن الله كريم ورحيم. ولهذا ورد في بعض روايات الحديث يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقد يكون الإنسان في الظاهر صالح لكن عنده دسيسة في الباطن أورثته سوء الخاتم، والعكس قد يكون في الظاهر فاسق أمام الناس صاحب معاصي لكنه في الباطن عنده من الحب والتوحيد والإخلاص لله جل وعلا ما لا يعلمه الناس، فختم له في الجنة. لكن مع هذا الإنسان يخاف، ينبغي له أن يخاف، لكن لا يؤدي إلى الوسوسة. لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى هذا الحديث ويقيسها بعقله قد ييأس وقد يضل، يقول أنا أعبد وأتعلم وأطلب العلم وأحفظ بدل الله كل الحياة ثم في آخر حياتي أكون إلى النار. أبدا، إذا كنت في الظاهر والباطن صالحا لله جل وعلا فإن الله لن يخيبك. نعم نعم. هذا حديث آخر من الرجل غير ما ذكر أن الرجل لا يتكلم بالكلمات لا يغيلها. نعم غير الحديث هذا. لا غير الحديث الذي ذكرت ما يكون بينه وبين الحديث. نعم صح في الصحيح في البخاري. نعم نعم. من الرجل يتكلم الكلمة يلقي لها باليه وبها في النار أكثر من سبعين خريفة. نعم نعم. أنا تكلمت عن الحديث الذي يكون بينه وبين النار ذراع. نعم. باب لا يشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأرض وجاع العيال وهلكت الأموال فاستصغ لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فذكر الحديث رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع يعني لا يجعل الله شفيعا على الخلق، لا يجعل الله شفيعا على الخلق. والشفاعة هي التوسط للغير، بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة، ونسميها الآن الواسطة. نسميها الآن الواسطة. يقول يا فلان توسط لي عند فلان، يعني اشفع لي، فالشيخ رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا محرم ومنكر عظيم. ومعنى لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يتوسط بالله على خلقه، ما تقول للشخص يا فلان أنا أتيت بالله واسطة عليك، هذا لا يجوز. ما تقول أنا أتيت والله شفيع لي عندك، أريد أن الله يشفع لي عندك، أو باللغة الدارجة واسطة، يعني أريد أن الله يتوسط لي عندك، هذا محرم ومنكر. طيب لماذا؟ لأن الشفيع، بين أحد أمرين، انتبهوا، الشفيع بأحد أمرين. الأمر الأول، أن الغالب أن الشفيع يشفع عند من هو أعلى منه، الشافع يعني بالواسطة هذا يشفع عند من هو أعلى منه. تقول يا فلان اشفع لي عند فلان، معناه أن فلان أعلى منه، فهو يسأله لعله أن يقبل، لعله أن يعطي. واضح ولا لا؟ الأمر الثاني، أن الشفيع لا يملك شيئا، الشفيع أو الشافع لا يملك شيئا، يتوسط، قد تحصل الحاجة وقد لا تحصل. واضح ولا لا؟ والله عز وجل أكبر من كل شيء. هذا ضد القسم الأول، الله أكبر من كل شيء. وأيضا الله بيده كل شيء، هذا ضد الثاني. فالله عز وجل يأمر، يقول الشيء كن فيكون. فإذا قال يا فلان أنا أستشفع بالله عليك، يعني أجعل الله شفيع عندك، كأن الله، كأن هذا المخلوق أعلى من الله، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كأن الله لا يستطيع هذه الحاجة، هو يشفع، قد تحصل وقد لا تحصل. وهذا لا يليق، هذا لا يليق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسبح ويكرر التسبيح وينزه الله جل وعلا عن هذا. والشفعاء والوسطاء يبذلون جاههم، فقد يحصل لهم ما يريدون وقد لا يحصل. أما الله جل وعلا فيقول للشيء كن فيكون، ويملك الله جل وعلا هذا الرجل ويملك ما يملكه، وهو الخالق لهذا الشخص ها والخالق لما يملكه، فكيف يجعل شفيع؟ ومع الأسف درج الآن على الألسن تسمية الله بالواسطة لا يقصد بها شيء، هكذا وهو محرم ولا يجوز. إذا أراد أن يذهب لمعاملة قال يا فلان عندك واسطة، شو يقول؟ قال وسطي الله، والله ما عندي واسطة إلا الله. منكر عظيم، هذا ما يجوز أن يكون الله واسطة، لكن يقول عندي الله. ثم يعني بدل ما يقال فلان يستشفع بربه على فلان، لا، نقول ادعو الله، قل اللهم سخر لي فلان، اللهم سخر لي فلان، اللهم أعطني ما أريد من فلان، لأنه يقول للشيء يكون فيكون. أما أن يجعل واسطة أو شافع فهذا منكر عظيم، وهو هضم لجنابه جل وعلا واستخفاف بحقه وعدم تقديره حق قدره وتعظيم وعدم تعظيمه حق عظمته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا تغير وجهه وأخذ يسبح ويكرر. قال عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو ساكن البادية، لأن الإعراب ها هو الظهور والإفصاح، أفصح بالشيء وأظهره، سمي أعرابي لأنه ظهر عن البلد وصار بارز. والغالب أن الأعراب جفاة، هم الذين يصدر منهم مثل هذه الأمور. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم كنا نفرح بالأعرابي إذا أتى، نفرح بالأعرابي. لماذا؟ لأنه يسأل عن أشياء هم يستحون منها، هم يستحون أن يسألون منها، فيأتي أعرابي ويقدر الله أن يسأل سؤال هم يريدونه لكنهم يستحون من هذا السؤال. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال، نهكت الأنفس وجاع العيال. وهذا لما قل المطر وقل الجدب يعني ضعفت الأنفس وقد تموت من الجدب وقلة الأمطار، وجاع العيال وهلكت الأموال. وهلكت الأموال، والمراد بالأموال التي تهلك بقلة الأمطار الإبل والغنم والرعي والمزارع، هذه التي تهلك بقلة الأمطار. وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك، ها لا تزال العبارة صحيحة، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني فإننا نتوسط بالله عليك ونتوسط بك على الله. أما الأولى فمحرمة، نستشفع بك بالله عليك هذا منكر ولا يجوز. أما الثانية فهي جائزة، والمراد بها طلب الدعاء. فالاستشفاء طلب الشفاعة من الحي عند الله جل وعلا، المراد به الدعاء، يعني ادعو لنا. وقد كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه دعاءه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ادعو لنا، اللهم إنا نستشفع بعم نبيك، يعني يقدمه بين يديه ليدعو لهم. ثم قال ادعو لنا، فدعا لهم العباس. فطلب الدعاء من الحي هذا لا بأس به، لأنه يقدر على الدعاء. أما أن يستشفع بالله على خلقه فإن هذا منكر ولا يجوز. قال فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. شوف تنزيها وإبعادا لله عز وجل عن كل نقص، تنزيه، كرر التنزيه، كرر إبعاد الله عز وجل عن كل نقص. ولهذا قال سبحان الله سبحان الله، يعني تنزه الله عن هذا وأبعد الله في التنزيه عن هذا. سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح، يعني كم مرة؟ ها الحديث كان فيه مرة، في ثنتين، لكن يقول فما زال يسبح، يعني ما أدري كم، يعني استمر عليه الصلاة والسلام يسبح حتى روي في وجهه، لأنه يعرف قدر ربه، يعرف عظمة الله جل وعلا، أتقى العباد وأخشاهم لله جل وعلا. لكن نحن ممكن تمر علينا مثل هذه الألفاظ ونسمعها في المجالس والأمر عادي، وممكن نقول للشخص يا أخي لا لا انتبه ترى هذا الكلام ما يجوز، لا لا لا تقول ما يجوز فقط، لا بد أن تأتي بحالة تجعل الرجل يخاف من الله جل وعلا، يعني سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كيف تقول هذا يا أخي لا إله إلا الله، خف من الله لا إله إلا الله، حتى الرجل يرهب ولا يعود إليها مرة أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر التسبيح، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما الذي عرف وجه الصحابة؟ الغضب، يعني غضب الصحابة، غضبوا من سؤال هذا العربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في التسبيح وأشفقوا عليه عليه الصلاة والسلام، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك، كلمة زجر، كلمة زجر وكلمة تهويل وتعظيم للإنكار على هذا الرجل. ويحك، أتدري ما الله؟ هل هذا السؤال يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب؟ لا، هو لا يريد الجواب هنا، هو يعلم أن الأعرابي يعرف الجواب أيضا، لكن يريد أن يقرر العقيدة، يقرر التوحيد، يقرر الحكم. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، والمراد بالشأن هنا الأمر، إن أمر الله أعظم، يعني إن الله أعظم، إن الله أعظم من هذا كله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه كائنا من كان، حتى لو كان محمد، حتى لو كان محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لا يستشفع؟ لأن شأن الله أعظم، الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، إذا أردت حاجة عند شخص وأرادها الله لك فإنه بكلمة كن تأخذ هذه الحاجة من هذا الشخص سواء رضي أو لم يرضى. ولهذا ممكن الإنسان يموت وينتقل ما عنده لغيره بكلمة كن من الله جل وعلا بقضائه وقدره، فكيف يكون واسطة أو شفيع؟ إنه لا يستشفى بالله على أحد من خلقه. نعم، في مسائل الأولى انكروا على من قال تستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغير الخوف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكروا عليه قوله. أعيد الأولى بالله، الأولى انكروا على من قال نستشفع بالله عليه. نعم بس، نعم، ولم يقل إنكار الثانية وبك على الله، لأن الحي يجوز أن يطلب تطلب شفاعته، يعني دعاءه، لأن الشفاعة الدعاء. نعم، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بأس. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسديه طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينه الشيطان ووافقه له نفسا جيدا. نعم، وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا يا خير يا خيرنا وابن خيرنا يا يا خيرنا وابن خيرنا. نعم، وش رأيكم؟ يا خيرنا وابن خيرنا، صح، يا خيرنا. طيب لماذا خيرنا؟ منادى، أحسن، منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضاف يكون منصوبا. نعم، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. نعم، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب في آخر كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، وعقده المصنف لحماية التوحيد لحماية التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فذكر ألفاظا يجوز أن تقال لكنها ينبغي أن لا تطلق على البشر حماية للتوحيد، حماية للتوحيد، لأنها إذا أطلقت على البشر قد يعتادها الإنسان ثم يصل به الأمر إلى الغلو ومجاوزة الحد. فعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، سد الذرائع الموصلة على الشرك. ومن الذرائع قوله سيدنا، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد بلا شك، ولو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا فيها كلمة حق ولا يأثم الإنسان بها، لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر بهذه الألفاظ حتى يرفع فوق منزلته صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا سيدنا، ها يخشى في المستقبل أن يقال بأل السيد، السيد، وإذا أدخلت أل صار السيد الذي له السؤدد الكامل، وهذا يكون لمن؟ لله جل وعلا. فمن حمى جناب التوحيد وسد الطرق المفضية إلى الشرك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، وأنه تبعد حتى الألفاظ وإن كانت جائزة إذا كانت تؤدي إلى الغلو أو تؤدي إلى الشرك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهذا المدح وهو يمدح عليه الصلاة والسلام، لكن قد يصل الإطراء إلى مجاوزة الحد كما حصل في من؟ في عيسى، فإنهم مدحوه ثم مدحوه ثم مدحوه ثم رفعوه وأخيرا قالوا أنت ابن الله، فجاوزوا فيه الحدود. فهو يخشى عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسترسلوا في المدح والإطراء حتى يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. فعقد الشيخ هذا الكتاب، وفي عقده لهذا الباب في آخر الكتاب لفتة لطيفة جدا، وهو أن الموحد، الموحد الذي كمل توحيده يحتاط لتوحيده، فيبتعد عن الوسائل وإن كانت جائزة في الأصل حتى لا يصل إلى التوحيد. مثل ما تقول شخص بان بيت، بان بيت، وضع على البيت سور، السور هذا حماية لأي شيء؟ حماية للبيت، لو حصل شيء يكون النقص في أي شيء؟ في السور وليس في البيت. فالموحد يبتعد عن الألفاظ التي قد تكون وسيلة، فإذا صار الموحد يتلفظ بهذه الألفاظ التي هي جائزة لكنها وسيلة إلى التعظيم، وسيلة للإطراء، وسيلة للشرك، قد يتلفظ فيها أول مرة ثم ثاني مرة وثالث مرة، ثم يصل بعد ذلك إلى أي شيء؟ إلى الغلو والشرك. فعقد هذا الباب رحمه الله تعالى، فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الوقت انتهى، لكن ما رأيكم نكمل؟ يعني ما بقى إلا باب نكمله، حتى لو كان بعد الأذان يمكن نحتاج 5 دقائق 6 دقائق حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله معنا الروض، نأخذ الروض يكون 3 دروس في الأسبوع. نعم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا، هل هذه الكلمة جائزة ولا فيها محذور؟ جائزة، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكنه قال السيد الله، ما قال سيدكم الله، أتى بأل، فإن السيد العظيم الذي كمل السؤدد هو الله جل وعلا، فكأنه يقول انتبهوا وأنا سيدكم أيضا، فإن السيد الذي اكتمل سؤدده وعظم سؤدده هو الله جل وعلا. ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام الله سيدكم أو سيدكم الله، لا، بل قال السيد، فإذا عرف بأل فإن هذا للتعظيم، أعلى درجة التعظيم هو الله جل وعلا. فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، والطولة الغنى والبذل والسخاء. طيب هل هذا صح ولا خطأ؟ هذا صح، أفضلهم فضلا، وأعظمنا وأعظمنا طولا. لكن عليه الصلاة والسلام هو يحمي جناب التوحيد، يحمي حمى التوحيد. يعني ممكن اليوم يقولون أنت أفضلنا وأعظمنا، ها بكرة أنت سيدنا، ثم بعده يصل بهم إلى الإطراء الذي وقع فيه النصارى بعيسى بن مريم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغلق الطريق في هذا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. يعني كأنه يقول قولوا في بعضه واتركوا بعضه، يعني قولوا في بعض ما تقولون واتركوا بعض ما تقولون. والكل جائز، قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هنا جائز، لكنه أراد أن يروض منهم وأن يهدي من اندفاعهم حتى لا يصل بهم إلى مجاوزة الحد. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجري بكم، لا يأخذكم ويجري بكم ويسرع في المدح والاسترسال في المدح. لأن الإنسان إذا استرسل في المدح وقع في المحذور، وهذا نشاهده الآن في مدح البشر. أحيانا قد تمدح إنسان بشيء هو فيه مع أنه ما ينبغي، لكن في آخر المطاف ماذا ستقول؟ سمعنا، أنت الكريم وأنت الشجاع، سلمنا، ممكن كريم ممكن شجاع، لكن وصل الحد أن قيل في بعض الناس: لم تلد النساء مثله. ما رأيكم؟ يعني أين نوح؟ أين إبراهيم؟ أين موسى؟ أين عيسى؟ لم تلد النساء مثله؟ أين الصحابة؟ ما السبب؟ السبب الاسترسال في المدح. وأنتم ترون الناس قديما يمدحون، لكن هل هم مثل ما يمدحون الآن؟ لا، أبدا أبدا. المدح الآن وصل إلى مرحلة الكذب الصراح، وممكن يصل في المستقبل أو قد وصل إلى الشرك بالله جل وعلا. يوصل الرجل إلى قدرة لا تكون إلا لله جل وعلا، لأن الشاعر مسكين، الشاعر أحيانا يسكر في غمرة المدح، يسكر فيفقد عقله، لا سيما إذا أعطي هدية أو أعطية يا فائز، صح ولا لا؟ قد يعطى جيب، ولا يعطى عمارة، ولا يعطى بيت، ها، ثم يرى الشخص الذي أمامه لم تلد النساء مثله، وهو قد يكون لم يولد أقبح منه. لكن على كل حال الاسترسال في الأمور هذه ينبغي أن يكون الإنسان حذرا حذرا، حتى لو أحببت الشخص، حتى لو كان الشخص عالما، حتى لو كان إماما، حتى لو كان قدوة، كن حذرا، تعامل معه في الكتاب والسنة ولا تسترسل. ولهذا لم يكن السلف لم يكن يحبون المدح. قال: ولا يستجرينكم الشيطان، يعني انتبهوا لا تجروا معه، يمسككم ويركض بكم ويسرع، قولوا بقولكم واتركوا بعضهم. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا. ها، ماذا وصلنا الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم خيرهم، لكن ابن خيرنا في النسب، نعم في النسب خير الناس، لكن في الدين هل هو أفضل من أبي بكر، من عمر؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي حمى التوحيد، أراد أن يحمي حمى التوحيد. أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم، هو خيرنا وابن خيرنا في النسب، فقال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. أوه، تأخرنا. نعم، الله أكبر، نبدأ. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وهو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خيار، أنه خيار من خيار، لكن قد يصل هذا إلى الغلو والإطراء. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله. فذكر العبودية وذكر الرسالة، ذكر العبودية وذكر الرسالة، حتى لا يكون هناك إفراط وتفريط. فقال: أنا محمد عبد الله، عبد الله، هذا ها، حتى يكون هناك إفراط، حتى لا يكون هناك إفراط يعني مجاوز الحد فيه عليه الصلاة والسلام، ورسوله حتى لا يكون هناك تفريط تكذيبا لرسالته ومعصية له عليه الصلاة والسلام، فلا يكون له إطراء ولا تنكر رسالته عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وهل هناك أعظم من هذه المنزلة؟ هذه المنزلة العظيمة أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خيار من خيار من حيث النسب، ويكون أيضا خيار في رسالته، فهو خير أهل الأرض وأفضله أفضل أهل الأرض وسيدهم، يعني سيد البشر بما فيهم الأنبياء، فهو سيد الأنبياء وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، لكنه عبد ورسول، فهو عبد ليس له من صفات الله جل وعلا شيء، ورسول أتى بالوحي من الله جل وعلا فيصدق ويحب ويطاع ويقتفى. وهذا الباب، هذا الباب جعله الشيخ رحمه الله تعالى كالجامع، الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل هذا الباب كالجامع لما يجب سده من الذرائع، كالجامع لما يجب سده من الذرائع المفضية إلى وسائل الشرك والغلو والإطراء. ثم أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فيه صفة العبادة وصفة الرسالة، فالعبادة هي تواضع والتذلل لله جل وعلا، وهي أشرف ما يعطى الإنسان، أشرف ما يعطى الإنسان العبادة. ولهذا أثنى الله عز وجل ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات، ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بوصف العبودية، بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام التنزيل ذكره بصفة العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدفاع عنه، مقامات عظيمة، وفي مقام الدفاع عنه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. كل هذا لم يقل الله عز وجل رسول الله، بل قال عبده، وصف العبودية، لأن هذه منزلة رفيعة ومنزلة عالية. نعم. في مسائل: الأولى تحرير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله ولا يستجرينهم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. باب ما جاء بقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعين، والأرضين على إصبعين، والماء على إصبعين، والشجر على إصبعين، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية المسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا بن واهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات تفتح في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري كحلقة نعم من حديد ألقيت بين ظهري فلات من النار. وعن ابن مسعود قال بين سماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه نحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظنون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثر كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. أنا طبعا عندي سقط أنت قرأته ما عندي لكن إذا وصلنا إليه أقول لكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالآية. أولا ختم كتاب التوحيد بهذا الباب وصدر هذا الباب بالآية التي تدل على عظمة الله وختم المصنف هذا الكتاب بهذا الباب يقول بعض أهل العلم إنه ختم عظيم لأنه اشتمل هذا الباب على وصف الله جل وعلا وعظمته مما لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فلا يملك العبد الموحد لا يملك أمام ما يذكر إلا أن يذل ويخضع خضوعا عظيما لله جل وعلا فذكر عظمته سبحانه وتعالى وذكر عظمة مخلوقاته. فإذا كان هذه المخلوقات العظيمة لا تدرك عظمتها فكيف بالذي خلقها؟ ولهذا لم يعظم العبد ربه كما ينبغي وإلا لما أشرك به ولما عبد غيره. لكن لما لم يعظم الله جل وعلا وقع في الشرك وعبد غيره. ثم بين الشيخ في هذا الكتاب الذي الباب الذي ختم بهذا الكتاب بين شيئا من صفات الله جل وعلا من صفات ذاته العظيمة وهي أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخره كما سيأتينا بالآيات وما ذكر رحمه الله. قال باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره يعني وما عظموه حق عظمته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكر ربه وأثنى عليه قال بعد ذلك لا أحصي ثناء عليك. لا يمكن أن يبلغ الإنسان في المدح والثناء ولصف الله عز وجل منتهى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يقبض الله جل وعلا الأراضين ثم يهزهن خلافا لما ذكره المؤولة قالوا إن معنى قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي في ملكه وتدبيره، هذا تحريف. فالله عز وجل أثبت في القرآن أنه يقبض الأرض، وورد في السنة أنه يقبض السماوات والأراضين، وكل هذه مما يدل على عظمة الله جل وعلا. قال والسماوات مطويات بيمينه. فالإنسان لا يتحمل ولا ممكن أن يدرك صفة الله جل وعلا على ما هي عليه، لكنها نصوص تدل على عظمة الله جل وعلا والانكسار بين يديه وأنه على كل شيء قدير. قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وفيه إثبات اليمين لله جل وعلا، في إثبات اليمين لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه الله نفسه عن شرك المشركين، لأنهم لو عظموا الله عز وجل حق عظمته وقدروا الله حق قدره ما أشركوا به. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، مأخوذ من الحبر الذي يكتب به، فهو حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن نجد أن الله، نجد يعني في التوراة، إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على أصبع، والشجرة على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. في إثبات الأصبع لله جل وعلا كما يليق بجلاله، أصبع يليق بجلاله جل وعلا. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني تصديقا لما ذكره هذا الحبر عن هذه الصفة لله جل وعلا. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وكلتا يدي الله، كلتا يدي الله يمين كما ورد في حديث آخر، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين المتكبرون. وهذا فيه الصفات العظيمة لله جل وعلا، وعظيم أيضا عظيم قدرته، عظيم قدرته. ففيه إثبات اليمين لله جل وعلا، وإثبات الشمال، وإثبات الأصبع، وإثبات القبضة لله جل وعلا. وكل هذه الصفات كما تليق بجلاله، فكما أن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين أيضا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي عن ابن عباس أتى به المصنف في صيغة التضعيف، لكن العلماء يقولون هذه الأحاديث إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم تصح فقد وردت عن الصحابة، وهذا مما لا مجال له في الرأي، فحكمه حكم الرفع. هذه أمور خبرية، هذا إخبار، ولا مجال، وأمور غيبية لا مجال للرأي فيها، فيكون لها حكم الرفع، يكون لها حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقولها بدون سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقولها الصحابي بدون سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ حكم الرفع. وهذا مما يقول العلماء، هذا مما يقولون لا مجال للرأي فيه، فالصحابي إذا أخبر بشيء لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والذي لا مجال للرأي فيه ما هو؟ الإخبار بالأمور الغيبية، الإخبار بالأمور الغيبية والإخبار بالقصص والأذكار ما يكون. أما الذي فيه مجال للرأي ما هو؟ الأحكام الشرعية التي فيها خلاف بين العلماء، هذا فيه مجال للرأي، كل يرجح ما يراه، أما الأمور الخبرية فإنها لا مجال للرأي فيها فلا حكم الرفع. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة لا تكاد ترى، الخردلة لا تكاد ترى، يعني شيئا يسيرا كالنقطة في الكف، فهي في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدكم. فالخردلة في كفك، النقطة في كفك، كم أخذت حيز من كفك؟ قال: وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما السماوات السبع في الكرسي، الكرسي الذي وسع السماوات، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، هذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة، دراهم، والدراهم من حديد أو من نحاس، كدراهم سبع دراهم ألقيت في فلة، وتكون الدراهم من أيضا ها من الفضة، قطع دراهم قليلة ألقيت في أرض صحراء فلة، كم أخذت منها، كم أخذت حيز من هذه الفلة؟ فهذه السماوات السبع والأراضين في الكرسي كالدراهم في هذه الفلة، فلم تأخذ حيز من الكرسي إلا كما تأخذ هذه الدراهم حيز مسافة من هذه الفلة العظيمة. وهذا يدل على عظمة المخلوق وهو الكرسي، مع أن السماوات والأراضين عظيمة فهي ليست بشيء بالنسبة للكرسي، فكيف بمن خلق الكرسي، بل كيف بعرش الرحمن الذي قد استوى عليه كما سيأتي. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. طيب، السماوات بالنسبة للسماوات الكرسي كسبع دراهم ألقيت في صحراء في فلاة، والكرسي الذي السماوات السبع والأراضين ليس معه شيء، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد، حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض، يعني أخذت حلقة، الحلقة التي فيها الآن المفاتيح، خذ لك حلقة ألقها في الصحراء، كم أخذت هذه الحلقة من الصحراء؟ لم تأخذ شيء. الكرسي الذي السماوات السبع والأراضين ليست معه شيء، هو مع العرش ليس بشيء، كحلقة ألقيت في فلاة، عظمة جدا، وهو مخلوق، العرش مخلوق، فكيف بالذي خلقه؟ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر المسافة بالمسير فالمراد مسير الإبل، الإبل التي ليست هملاجة وليست بطيئة، المعتدلة. كم تمشي الإبل في 500 سنة؟ لو تبى تضربها الآن كم يطلع عندك كيلو؟ إذن ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسافة 500 عام، مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، يعني مسيرة 500 عام، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، بينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 سنة، وبين الكرسي والماء 500 عام، يعني بين الكرسي وبين الماء، لأن فوق الكرسي بحر من الماء، بحر من الماء عظمه مثل السماء، 500 عام، بينه وبين السماء وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، يعني عرش الرحمن الذي استوى عليه جل وعلا هو فوق هذا البحر من الماء، يعني تحت الكرسي البحر، تحت العرش البحر، وتحت البحر الكرسي، وتحت الكرسي السماوات والأراضين، عظمة عظيمة جدا. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. الله أكبر. دبيب النملة، دبيب النمل على الصفا يسمعه جل وعلا في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه، وتحت العرش البحر من الماء، وبينهما المسافات الهائلة 500 عام، ثم تحت الكرسي، ثم السماوات السبع، ثم بين السماء السبع والأرض 500 عام، والبشر على الأرض، ويعلم جل وعلا ويطلع على ما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال وله طرق. هنا السقط. عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وبعده نعم إلى هنا قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، كثف سمكها مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. فختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم، وهو كتاب عظيم، يوصي العلماء رحمهم الله تعالى بالعناية بهذا الكتاب، كتاب التوحيد، بحفظه وفهمه وتعليمه والتفقه بمسائله. فهو هذا الكتاب ممتلئ من الحق، كله حق، وكل مسائل هذا الكتاب فيما كان عليه الأنبياء والمرسلين، فينبغي الاعتناء فيه، ففيه من الخير والفوائد الجمة الكثير لمن تدبره. في مسائل، في مسائل، نعم نقرأ المسائل. في مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحق لحظة يقول هذه الصفات في كتاب اليهود لم يحرفها ولم يؤولوها، في هذا ذم أن المخالفين لمنهج السنة فعلوا ما لم يفعله اليهود. يعني اليهود هنا ما حرفوا الصفات، ها، والمرجئة والمعتزلة وامثالهم حرفوا الصفات. نعم. الثالث أن الحق لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن التقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحق هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، يعني إثبات صفة اليد لله جل وعلا، اليمين والشمال. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. لكن لا يلزم من الشمال النقص، المخلوق يلزم منه النقص، يعني إذا قلت يمين وشمال فهذه نقص، أما في حق الله جل وعلا فالشمال واليمين سواء، كلتا يديه يمين، لكن الشمال من باب مقابلة اليمين، من باب مقابلة اليمين، وإلا كلتا يديه يمين. ويخطي بعض الناس الآن وقد انتشر وازداد، إذا مد لك الواحد بدل ما يعطيك باليمين يعطيك بالشمال، ماذا يقول المقابل؟ يريد أن يقدر يحترمه، قال شمالك يمين، هذا غلط منكر عظيم، هذا تسوية لهذا المخلوق بالله جل وعلا، الذي شماله يمين هو الله جل وعلا، فلا يقال المخلوق شمالك يمين، بل يقال لا تمد الشمال ولا كرامة، مد اليمين، أما الذي شماله يمين فهو الله جل وعلا. نعم. التسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء. السادسة عشر أن الله فوق العرش. السابعة عشر كم بين السماء والأرض. الثامنة عشر كثف كل سماء 500 عام. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. وإلى هنا ولله الحمد والمنة ينتهي كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظه وفهمه والعمل بما فيه على هدي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى من فهم هذا الكتاب وحفظه أن يعلمه غيره وأن يعلم الناس ما في هذا الكتاب ويوجههم ويرشدهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.